الثاني الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ودينا وشيخنا المسلمين أجمعين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب في فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال: حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد بن حامد التميمي قال: أخبرنا أبو حامد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا ابن أبي مسرة هو أبو يحيى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد قال: حدثني الأعرج عبد الرحمن أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: بين رجل يسوق بقرة إذ عيا فركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا لحراثة الأرض. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وقال: بينما رجل في غنم له إذ عدى الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذها، فقال الذئب: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال: أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن محمد بن عباد كلاهما عن سفيان بن عيينة. يعني هذه الحديثان تدل على فضل أبي بكر وعمر، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهما غير حاضرين قال: آمنت بهذا، يعني الذي تكلم به الذئب وتكلمت به البقرة، نعم آمنت به أنا وأبو بكر. وهذا مما يدل على أن الرسول جعل نفسه في محل أبي بكر، وجعل نفسه الشريف كذلك في محل عمر رضي الله تعالى، لما يطمئن إليه من قوة إيمانهما، وأنهما لا يخالفان في شيء أبدا رضوان الله تعالى عليه. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته عليه الصلاة والسلام، ويجعلنا مع أصحابه إن شاء الله تحت لواء الحمد يوم لا ينفع مال ولا بنون. نعم، والله قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. بني آدم، ما هو بني آدم؟ بني آدم مثل الحيوان، حيوان ناطق. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان يبين، إيش معنى البيان؟ البيان يعني أن ينطق. أنا ساكت، أنا مريض. لكن الحمار، البقرة، الحيوان ما يقول. الحمار يأتي به صاحبه ويضعه في الشمس ويربطه في الشمس، واقف في الشمس، لا يقول الشمس حرقتني، ولا يقول أنا بمد الحبل حقي خليني أستريح أرقد ولا شيء. لكن الله خلق الإنسان عدمه البيان سبحانه وتعالى، رفع الإنسان على الحيوان، وله حيوان مثله، لو جرح بني آدم يخرج منه دم، كذلك فهو حيوان. وكذلك الحيوان ربما يكون، نعم، ما خرج منه من دبره من خراء ومن نجاسة ليست لها عفونة، وبني آدم أعفن لو خرجت وصلة صغيرة ريحة خلال. نعم، صندوق نجاسة، لكن الحيوان تجد في محله، في محل ما يبول، في محل ما يتغوط تجد فيه. نعم، نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ويجعلنا نتواضع لخالقنا ونتابع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، طيب. قال: أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال: أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني قال: أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال: حدثنا أحمد بن علي القشمهاني قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا فركبها. فقال: أعيا يعني تعب الرجل من المشي، فقام ركب البقرة، والبقرة لا تركب، لأن كل حيوان له خصائص هي من الجماعة الذين يحرط بها الأرض ويأتي بها الماء من البئر ما يحق الركوب. الله ما ذكر في الركوب والبغالة والحمية تركبها وزينة، ما ذكر البقر على أنها تركب. فنادت فقد ما خلقت لهذا، ما خلقت لهذا. نعم طيب. فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا لحراسة الأرض. فقال من حوله سبحان الله سبحان الله. فقال إني آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. فقال من حوله يعني من كان حول الرسول سبحان الله كيف بكر تتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام كأنه يرد على هذا، الله قادر أن يجعل كل شيء يتكلم، أن كل شيء حتى يوم القيامة اليد التي سرقت والتي نهبت نعم تنطق، نعم الرجل تقول أنا مشيت إلى محل الزنا إلى محل شرب الخمر تنطق سبحان الذي ينطق كل شيء بإذنه. نعم طيب. فقال إني آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وليس في المجلس، وليس يعني هم ليس موجودين في المجلس، فجعل نفسه في محلهم، وهذا من شرفهما رضوان الله تعالى عليهم. نسأل الله أن يجمعنا بهم ويجمعنا وإياهم به عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير، ويعفو عنا ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. نعم. فقال من حوله آمنا بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبينما رجل يسوق شاة إذ عاد الذئب عليها فأخذها فطلبه، فقال فمن لها يوم السبع يوم لا لها راع غيري. فقال من فقال يعني فقال السبع أنت الآن أخذت مني ورديتها. نعم قال للرجل أنت الآن لكن يوم القيامة يوم ما في أحد ولا في شيء وأنا هوش عليها وقد أخذها في ذاك الوقت، نعم من لها. نعم. فقال من حوله سبحان الله سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليس في المجلس. فقال سبحان الله سبحان من باب التعجب، من باب التعجب. نعم. فقال من حوله آمنا بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأعرابي في قوله من لها يوم السبع بسكون الباء يعني يوم القيامة، السبع الموضع الذي عنده المحشر، والسبع الذعر أيضا يقال سبعت الأسد إذا ذعرته، وهو على هذا التفسير يوم الفزع. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول يرحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر. هذا حينما مات سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ووضع هو طعن طعنه أبو لؤلؤة رجل مسيحي جاء كان عبدا لإنسان من الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وبعد ذلك هذا الرجل أبو لؤلؤة كان صناعا يصنع الحديد ويصنع كل شيء بيده صناعات كثيرة، وكان صاحبه جاعلا له عليه في اليوم كذا كذا يعطيه لسيده. نعم. بعد ذلك طلب منه زيادة قليلة سيده فهو امتنع فشكاه على عمر، فسيدنا عمر حكم له قال له سمعت أنك صناع كذا كذا كذا في اليوم كذا تجمع، فأعطي يعني حكم لسيده بأنه يعطيه الشيء كذا كذا، فهو البعيد جعل في قلبه مكيدة وقال لأصنعن يخاطب سيدنا عمر لأصنعن لك رحا تسمع بها الناس، لأصنعن لك رحا تسمع بها الناس يعني مكيدة، أراد يجعله مكيدة فلما جاء سيدنا عمر يصلي بالناس طعنه بالخنجر المسموم رضي الله تعالى عنه. نعم. ومنها مات رضي الله تعالى عنه. طيب هذا يقول: لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر. وهذا ما يدل أن الرسول دائما يذكرهما في لسانه عليه الصلاة والسلام، ولا يذكر الإنسان إلا حبيبا حبيبا مطيعا له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بقوة إيمانهم ولحبهم للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يفوت شيء من صفاته الحسنة وصفاته الخلقية عليهم رضوان الله تعالى. وكذا الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم. إنما هؤلاء الشيخان الذين أسلموا أولا رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك تنظر إذا قرأت الآية محمد رسول الله والذين آمنوا معه رحماء بينهم، شوف الآية تحتز منها محمد رسول الله والذين معه شدة على الكفار رحماء بينهم رضوان الله تعالى عليهم، كانت بينهم المحبة. نعم، مجتمعين من آفاق، ليس من جنس واحد ولا من قبيلة واحدة، هذا من قبيلة وهذا من قبيلة وهذا من قبيلة وهذا من قبيلة، لكن الإيمان بأمر الله سبحانه وتعالى حبب لهم الإيمان زينه في قلوبهم. نعم، وصارت وحدة عندهم. ما ينظر، ما يقول أنا قبيلتي أفضل ولا قبيلتك أفضل ولا كذا، لا، ينظر إلى عمل الإنسان، ينظر إلى عمله، لأنه يوم القيامة، نعم، يوم لا أنساب بينهم، ما يسأل عن نسبه، بل يسأل فين عملك، هناك الحفيظة حقتك، هناك العمل، أين عمله. فسيدنا عمر رضي الله عنه مع أنه ثاني الصحابة في الأفضلية ينادي على سيدنا بلال: يا سيدنا، رضوان الله تعالى عليهم، يعرفون حق العمل الإلهي، حق العمل التقوي. نسأل الله أن يوفقنا لما وفقهم له. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الرضاء إلى أن قال: ويصير زوجها أبا له. يعني إذا أرضعت المرأة طفلا وهو في الحولين، بشرط أن لا يزيد عن الحولين، في الحولين، الرضاع لا يكون إلا في الحولين، لأن في الحولين، نعم، محتاج الطفل إلى اللبن، لأنه لا غذاء له في الغالب إلا اللبن. فإذا أرضعت المرأة في حال كون الطفل في الحولين لم يتجاوزهما، نعم، فتصير هذه المرأة بشروطه. إذا أرضعته عند الأئمة الثلاثة والجمهور ما عدا الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا، فإن خمس رضعات أخذوا بالحديث. القرآن ذكر الرضاع، من الرضاعة إلى آخره، لكن لم يذكر العدد، لكن جاء الحديث وبين لنا الرسول على أن خمس رضعات يحرمنا، خمس رضعات مشبعات يرضع الطفل ويترك الثدي. نعم، خمس مرات. فإذا أرضعت المرأة الطفلة أو الطفلة في حال كونه ما سنتين، عمرها سنتين، نعم، تصير أما له. وزوجها الذي هو في ذلك الوقت، زوجها في ذلك الوقت الذي هو اللبن له، يصير أبا. فإذا ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا جاء من الزوج ذرية يكون أخوانا للرضيع، أخوانه من أبيه. وإذا جاءوا من المرأة والرجل الزوج يكون أخوان أشقاء من الرضاعة. وإذا جاء من الأم دون الأب فيكون كذلك إخوة من الأم في الرضاع، يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب. نعم. طيب. وحجة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وحجة ذلك والدليل على ذلك، لأن كل أمر لا يكون فيه دليل من الرسول عليه السلام لا يقبل. نعم. طيب. أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله ما آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: جاء أخو أبو القعيس، يعني أخو أبيها من الرضاع، يعني يكون لها عما من الرضاع يستأذن لها، يعني يريد أن يدخل عليها نعم زيارة ليشوف ابنة أخيه من الرضاع، وهي في ذلك الوقت لا علم عندها هل هو حلال أو غير حلال. رضي الله تعالى عنها لقوة إيمانها قد لا أفعل شيئا حتى أستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام وأستشيره. وقال عليه الصلاة والسلام إذني له فإنه عمك تربت يمينك. تربت يمينك، هذا العرب تقول هذا القول لا يريدون به الهلاك، تربت يعني جعل الله يدك ترابا. الإنسان يصير تراب، الإنسان لابد من التربة، ترجع التربة إلى ما كانت عليه، خلق من تراب والأرض تقول ردوا إلي تربتي. نعم. قال عروة فلذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، رواه البخاري ومسلم. وأبو القعيس زوج أمها من الرضاعة فهو أبوها لأن اللبن له، وأفلح أخوه فهو عمها. وقولها إنما أرضعتني امرأته، الضمير راجع إلى أخي أفلح. وهو أبو القعيس، أبو القعيس هو أخوها ووالدها من الرضاع، والذي أرضعتها زوجته أبو القعيس. نعم. وأفلح أخوه. نعم. طيب. وفي مسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وأما عند الإمام أبو حنيفة رضعة واحدة تحرم ما ما ما ما, ما ولو جغمة. نعم، لأنه أخذ بإطلاق الآية، وأمهاتكم من الرضاعة ما ذكر في القرآن لا اثنين ولا ثلاثة، لم يبلغوا الحديث. ما نقول على أن الإمام أبو حنيفة ما يأخذ بكلام الرسول، لا حاشا، إنما الحديث ما بلغه أو ما صح عنده، لأنه ما كلهم لا يجدون إلا بالدليل الصحيح، أو ما بلغه، لأن الإمام أبو حنيفة كان في القرن الأول من بعد التابعين، والأحاديث عند الرسول ما فشت وظهرت. نعم. حتى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما كان بالعراق كان جاءته أحاديث ومشى عليها. نعم. ولما في الفقه، ولما جاء إلى مصر وسكن في مصر في آخر عمره جاءت أحاديث كثيرة تنسخ بعضها بعضا. ولذلك يقول قال في الشافعي قولان، القول الأول الذي قاله في العراق، ولما ظهرت له الأحاديث وقويت نعم فأخذ بها. نعم. فلئن رضي الله تعالى عنهم، نعم، خصوصا هؤلاء الأربعة وغيرهم الذي في زمانهم، لأن غيرهم تلاميذهم ما جمعوا له في غيرهم كثير، غيرهم الليث بن سعد وكذا وكذا إلى آخره، الليث أفقه من مالك ضيعه تلاميذه وهو إمام أهل مصر، لكن تلاميذه ما قيدوا عنه ولا حفظوا أقواله. تجد أقوال الأئمة الثاني نعم مبعثرة في الكتب، قال فلان هذا هو الإمام، لكن تلاميذه نعم إنما الإمام سفيان الثوري بقي مذهبه 300 عام، لكن بعد ذلك ذهب ولم يبق إلا الأربعة. نعم. رضوان الله تعالى عليه. نعم. وفي مسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، المعنى واحد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك في معنى ذلك خلاف منتشر جدا للسلف والخلف من جميع الطوائف. في معنى قول تربت يمينك، في معناها بعد ما يقول كذا. نعم. ها. قال النووي رحمه الله تعالى والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها افتقرت يمينك، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي، مثل قاتله الله ما أشجعه ولا أم له ولا أبا له. يعني هذه ركزة عندهم دائما يذكرونها في أقوالهم، لكن لا يريدون بها الدعاء يعني جعلت يدك مريضة أو كذا إلى آخره، لا لا إنما ركز عندهم ثالث ركز عندهم يتكون عليه. نعم. ونحو ذلك والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المرضع التزويج إلى من ناسبها، ويحرم عليها ويحرم على المرضع التزويج إلى من ناسبها، إلى من ناسبها، إذا كان من كان زي عمتها، عمتها تحرم عليه، كذلك أختها تحرم عليه، إذن خالته، نعم، كل من كان قريبا عليها يحرم على المرضع. نعم. ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده، كذلك هي المرضعة يحرم عليها أن تتزوج على من أرضعته ولا على ولده، لأن يصير جد لولده وأما له. نعم. دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه، دون من كان في درجته. أخوان، أنا رضعت من المرأة هذه، أنا اللي أحرم عليها، لكن أخويا ما يحرم عليها. ما لو أقول له تحرم عليها يقول لي ما رضعتني، ولاني أنا يجوز أنا أتزوجها. نعم. دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. نعم. أو أعلى طبقة منه يعني فوق دي جدا. نعم. الكلام الآن في من يحرم بالرضع، ولا شك أن قطب ذلك الرضع والمرضع. كأنه سأل الشيخ، قال له يا شيخ، يقول يا شيخ أعطينا قاعدة قطب يعني الشيء الذي يبنى به، ما يبنى عليه الشيء يسمى قطب، أعطينا قاعدة نعرفها. فقال هذه المرضع وهذه المرضع المرأة وهذا زوجها وهذا الرضيع. فهذا الرضيع إذا رضع من المرأة هذه قد يكون أما له، وهذا يكون أبا له، وجميع ما يقرب لهذا نعم ويقرب لهذا يكون إذا كان في درجته أختها صارت خالته، أخو هذا صارت عمته. نعم. طيب. ولا شك أن قطب ذلك الرضيع والمرضع، وكذا الفحل الذي له اللبن، وكذا الفحل عن الزوج الذي له اللبن عن الرجل. نعم. ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم. نعم. فيحرم على المرضع بفتح الضاد أن يتزوج المرضع بمن وهو الطفل. نعم. فيحرم على المرضع بفتح الضاد أن يتزوج بمن ناسب المرضعة، أي من انتسب إليها بالنسب أو بالرضع، وولده وإن سفل. حتى أخته من الرضاع، حتى أخت أمي من الرضاع تحرم عليه. نعم. ومن انتسب إليه وإن علا، لأن الرضيع وولده وإن سفل أبناؤها، إما على سبيل الحقيقة أو المجاز كأبناء النسب. وينبغي أن المرأة إذا أرضعت لازم تخبر وتفشي على أن أرضعت فلانا خمس رضعات على قول الجمهور أو على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لا تفشي ذلك فتخبر، وتخبر يجب عليها أن تخبر الله أنا أرضعت فلان. كثير من الناس تزوجوا من رضعت معه وجابوا أولاد، وجوا ناس من كانوا يخدموا عندهم وأخبروهم، فكوا بينهم بعد ما جابوا الأولاد. هذا عندك بدأ الدمارة الله يرحمه محمد سعيد دمنهوري ولد اللي كانوا سوق لي مشيخ الجاوة، جاء من بنت عمه، جاء أخت عباس الله يرحمه، جاء من ثلاثة أولاد إلى الحين كلهم مساكين، كل وطلعوا البذورة فيهم كده بلاها إن شاء الله السلام، لأنه شيء ما يرضي الله. جاءت من أهل الحجاز، كانوا عندنا أول الخدام ما عندنا خدام يأتون من برة، لا من أرض خدام جاوة ولا خدام هندي ولا خدام مصري، كانوا خدامنا من أهل الحجاز، جاءوا وقت الحجوة، فجاءت المرأة التي كانت تخدم عندهم أخبروها كيف تزوجوه وأنت قد أرضعتوه كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك فتقوا بينهم من جبار. كثير عوائل. نعم. طيب.